الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن تقوى الله هي وصية الله لكم ولمن كان قبلكم ولمن يأتي بعدكم، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمر الله عز وجل الناس كلهم بتقوى مسلمهم وكافرهم فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأمر المؤمنين بتقواه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأمر نبيه بتقواه فقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. إخوة الإيمان، إن معنى التقوى أن تتخذ وقاية مما تخاف وتحذر، كما تتقي الرمضاء بالنعل والبرد بالفر. ومعنى تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وعبر عنها بعضهم بقوله: التقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. وعبر عنها بعضهم بقوله: تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكبر. وخلاصة ذلك كله أنها فعل ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، محبة له وخوفا منه ورجاء وطمعا فيه سبحانه. إن تقوى الله عز وجل هي سبب سعادة العبد في دنياه وأخراه. يقول عز وجل وهو يبين آثار التقوى في الدنيا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن حقق تقوى الله جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلوى عافية. من اتقى الله ساق له الرزق الذي يكفيه ويغنيه من حيث لا يشعر ولا يدري ولا يحتسب. كما أن هذه الآية تدل بمفهومها على أن من لم يتق الله لم يجعل له فرجا ولا مخرجا من كرباته ومضايقه إذا نزلت به والعياذ بالله. ومن آثار تقوى الله في الدنيا تنزل البركات ووفرة الخيرات من الأمن في الأوطان والعافية في الأبدان والبركة في الأرزاق. وفي ذلك يقول سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لو استقاموا على ما أمروا به من الصراط المستقيم لأغدقنا عليهم النعم الظاهرة والباطنة. وما ذكر الماء إلا على سبيل المثال لأنه من أجل النعم وأعظمها. ويقول سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لأغدقنا عليهم الثمرات فأكلوا منها قياما وأكلوا منها قعودا لوفرتها وتنوعها. ويقول سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأما عاقبة التقوى في الآخرة فإنها خير عاقبة. يقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات ونهر. فهنيئا لمن اتقى الله حق تقاته، هنيئا له بالجنة العاجلة من سرور القلب وانشراحه وطمانينته، وهنيئا له بالجنة الآجلة التي أعدها الله للمتقين من عباده، وأعد لهم فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إخوة الإسلام، لقد أمركم الله عز وجل في كتابه الكريم ونوره المبين أن تقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فراقب نفسك يا عبد الله وازجرها عن غيها وخذها على الاستقامة على الهدى، فإنك إن أطعت نفسك أردتك في الآوية. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. انظر من ولاك الله عز وجل أمرا من زوجة وولد، فاحرص عليهم بالتربية الصالحة والإرشاد الهادف والدعوة بالتي هي أحسن، باللين في موضعه والشدة في موضعها، وأنت مأجور مشكور على ذلك كله. جنب أهلك وبيتك وسائل الشر والفساد التي تفتك بالعقيدة السلفية وبالأخلاق النقية، وتجرف من تلقى ما فيها إلى عقائد الخوارج والروافض والصوفية والقبورية، أو تجرفه إلى الإلحاد الكامل والانسلاخ من الدين. كما أن فيها من جانب آخر ما يفتك بالأخلاق والقيم والعفة والحياء والآداب الإسلامية بما تدعو إليه بأسلوب مباشر وغير مباشر إلى الاختلاط والسفور والمتع المحرمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله عز وجل واحذروا مكره، فإنه من مكر مكر الله به، والله خير الماكرين. ومعنى مكر الله أن يوصل عقوبته للعبد من حيث لا يشعر. فإذا كنت في خير وعافية ونعم من الله متوالية وأنت مقيم على معصية ربك، فاعلم أنك تستدرج وأنك منكور بك من حيث لا تدري. الله عز وجل قد يوسع على أهل معصيته في أرزاقهم ويعافيهم في أبدانهم ويجمل صورهم ويطرق ألسنتهم، كما قال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهل كون العبد في نعم من الله متوالية وهو مقيم على المعصية، هل معنى ذلك أنه على خير وإلى خير؟ لا والله. يقول سبحانه في مثل هؤلاء: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، أي بمكر الله. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، أي تركوا ما أمروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من الأموال والزروع والمعافاة والرخاء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا